تعطى بها ما الله به عليم من الحسنات. إنها أماكن مباركة، أجر العمل فيها يضاعف. الملائكة تغشى وتحيط أهلها وتتنزل على أهلها، أهلها وهم فيها في سكن وسكينة وأمن وطمأنينة. هذه الأماكن المقدسة المباركة التي تشهد تربتها في كل يوم، في كل يوم 5 مرات على هذه الجباه الساجدة الضارعة لله عز وجل، وتشهد على هذه الأصلاب الراكعة المنحنية لربها ومولاها. ومن هذه المساجد ينطلق نشيد السماء العلوي المقدس، الله أكبر الله أكبر. هذا النداء الذي تتجاوب معه حبات قلوب المؤمنين، الله أكبر، نداء المساجد من فوق هامات المآذن. المساجد أفضل بقاع الأرض. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فعلا خير بقاع الأرض المساجد، وشر بقاع الأرض الأسواق. الأسواق فيها إيه؟ سرقة في الميزان، تطفيف في المكيال، اختلاط رجال بنساء، تبرج وسفور. في امرأة تيجي تخرج للسوق كأنها داخلة غرفة النوم، لازم تبقى على سنجة 10. ادي الاسواق: تبرج، سفور، اختلاط، سرقة في الموازين، غش في البيع والشراء، يمين كاذبة لينفق البائع سلعته، مش كده؟ شر بقاع الأرض، فيها ينصب الشيطان رايته. يعني السوق ده مكان محتل من شياطين الجن. مش لما أي جيش بينتصر بيحط علمه في قطعة الأرض اللي حزها أو السوق؟ ربنا النبي ذكر أن الشيطان ينصب فيه رايته، كأنه مكان إيه؟ محتل من الأبلسة دائما وأبدا. ولذلك إذا استطعت ألا تكون أول داخل في السوق وآخر خارج منه فافعل. ولذلك النبي أوصاك أن تكثر من الذكر في الأسواق، لأنه مكان بينشغل الناس فيه عن ذكر ربهم، صح؟ كله في السوق مع الدرهم والدينار، مش كده؟ يبقى أكثر من ذكر الله. ولذلك ذكر الله ثواب مضاعف جدا في هذه البقاع السيئة الأسواق. روى الإمام الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، والحديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد. خير البقاع المساجد. وروى أبو نعيم في الحلية، والحديث حسنه الألباني، عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن. المسجد بيت كل مؤمن، سبحان الله. ولذلك إذا ضاقت بك البيوت أو المجالس فهلم إلى المساجد. المفروض المسلم الصادق يكون بيأنس بالمسجد أكثر مما يأنس ببيته، قلبه معلق بالإيه؟ بالمساجد. علي رضي الله عنه لما غاضبته فاطمة وغاضبها وذهب النبي إلى بيت فاطمة قال: أين علي؟ قالت: غاضبني وغاضبته فخرج ولم يقل عندي. يعني لم يقل عندي؟ ما نامش القيلولة، ما نامش، مش هو فين؟ لا أدري. فبعث النبي إنسانا، والحديث صحيح ومشهور، فبعث النبي إنسانا يبحث عن علي، فغاب ساعة وجاء وجدته نائم في المسجد. طبعا نائم في المسجد ليس في طريق الناس، مش نائم قدام الباب، ونائم في المسجد مش في وقت صلاة ولا في وقت خطبة جمعة ولا درس علم، غير كده يباح لك أن تنام، واضح؟ وجدته نائم في المسجد، فذهب النبي إليه وإذ به يرى أن التراب قد غطى بعض ثياب علي، فأخذ النبي يهزه برجله مداعبا ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ولذلك كان أحب لقب لسيدنا علي إيه؟ أبو تراب. وأعداؤه من بعض الجهلة لما كانوا يحبوا يسبوه يقولوا: يا أبا تراب، ويقول: هذا أفضل ما نوديت به، لقبني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد فعلا بيت كل مؤمن. أحمد بن حنبل خرج مرة في سفر إلى بلاد الري، إلى بلاد الري أو الري، ذهب ليلتقي بإسحاق بن راهويه. دخل عليه الليل، انهمر المطر، انقطعت السبل، إلى أين يذهب؟ دخل المسجد، صلى العشاء وقال: أبيت وبعد صلاة الفجر أذهب إلى طلبي وإلى بغيتي. خلص العشاء وصلى السنن ومدت في زاوية عشان ينام، وإذا بخادم المسجد يقول له: ماذا تصنع؟ قال: غريب وعابر سبيل وانقطعت بي السبل، أبيت ليلتي حتى أصبح. قال: إما أن تخرج أو أسحبك من رجليك وألقي بك خارج المسجد. وهو لا يعرف أنه يكلم إمام الدنيا في زمانه، ما يعرفوش، ما يعرفوش، واللي ما يعرفك إجهالك، ما يعرفوش. أخرج. طب الدنيا مطر برة في وحلة وطينة، طب أنا راجل شيبة كبير في السن ما أعرفكش. والمساجد زمان كانت بتبقى مفتوحة 24 ساعة، ما عرفكش. طيب، فخرج أحمد تغوص قدمه في الوحل والضحض والطين، وإذ بباب يفتح له. يا شيخ، إلى أين؟ قال: والله لا أدري يا أخي إلى أين. الله، من عارف أروح فين؟ قال: ادخل، تعال. رجل كريم استضافه فأدخله وأجاءه بثياب نظيفة جديدة غير التي مسها الطين، ثم أشعل الكانون الفرن ودفاه وعشاه وسآه وقال له: من أنت؟ قال: أنا أحمد بن حنبل. قال: الإمام أحمد؟ قال: أي نعم. قال: ما الذي جاء بك إلى هذا البلد؟ قال: جئت أطلب إسحاق بن راهوي. قال: ألا تعرفني؟ قال: لا أعرفه. قال: أنا إسحاق بن راهوي. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله. يبقى المسجد بيت كل مؤمن. وروى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، والحديث صحيح، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى له الله بيتا في الجنة. وفي رواية فيها بشرة أجمل، النبي قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى له الله به بيتا في الجنة. اللي يبني لربنا بيت في الدنيا، مسجد، ربنا يبني له به بيت في الجنة، إذ أن الجزاء من جنس العمل. اللي يبني لربنا مسجد قد إيه؟ قد مسجد مرفق المياه؟ مسجد جامع كبير؟ لا، ولو كمفحص قطاء. ولو مسجد قد عش العصفور، ما هو القطاء يعني العصفور، يبقى مسجد ولو كمفحص عس عصفور ربنا يبني له به بيت في الجنة. معنى كده ايه؟ اني انا لو بنيت مسجد او ساهمت فيه بناء مسجد، وطبعا الكلام هو هاهنا على المجاز، مش تقولي طب ما انا بعمل كل سنة فانوس رمضان على شكل جامع، ده يشيل 600 عصفورة، يبقى انا ليا في الاخرة 600 قصر. يا عم الحاج الكلام على المجاز، يعني اي نفقة تحطها في المسجد ولو كانت بسيطة لك بها ان شاء الله بيت فين؟ في الجنة. ونحن نتعامل مع رب كريم، فاللهم عاملنا دائما وابدا بفضلك وجودك واحسانك وكرمك، امين. ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني معلق بالمساجد؟ يعني قلبه متعلق في المساجد. قال الحافظ ابن حجر: قلبه معلق بالمساجد شبهه النبي بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل، اللمبة دي بتاعت الجامع. وذلك إشارة إلى طول ملازمة هذا الرجل للمسجد بقلبه ولو كان في خارجه. قلبه معلق، ده تشبيه، النبي شبهه بالشيء المتعلق في الجامع زي المروحة دي واللمبة دي التي تلازم المسجد. الرجل ده ملازم المسجد على طول بقلبه حتى ولو كان في خارج المسجد. ما هو كده زي ما النبي قال في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وإيه بقى؟ وانتظار الصلاة، ها؟ بعد الصلاة فذلكم الرباط. يصلي الظهر آخر واحد يخرج من الجامع هو، وأول واحد دخل في الجامع هو، وبعدما يخرج قلبه لسه في الجامع متعلق به، ينتظر أن يصلي العصر في جماعة. ده اللي في الظل، قلبه معلق بالمسجد. قال الربيع بن خثيم: إني لآنسوا بعصفور المسجد أكثر مما آنسوا بصوت زوجتي. شوف بقول لك أنا بجد سكني وراحتي وأمني وطمأننتي في بيتي ولا في الجامع؟ في الجامع أكثر، بتونس بصوت عصفور الجامع أكثر من صوت زوجتي. طبعا عصفور الجامع صوته أحسن من صوت زوجتك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله، خير أهل المساجد من؟ أولهم دخولا وآخرهم خروجا. ويحتمل أن يكون المعنى من قول النبي ورجل قلبه معلق بالمساجد معلق من العلاقة، والعلاقة شدة المحبة. الحب درجات، والحب بهدلة، بس الحب درجات. ايه درجات؟ في حاجة اسمها غرام، حاجة اسمها صبابة، حاجة اسمها هيام، حاجة اسمها عشق، حاجة اسمها علاقة، حاجة اسمها خلة، مش كده؟ أعلى درجات المحبة ايه؟ الخلة. ولذلك سيدنا محمد خليل من الله، الله خليله، كما أنه خليل للرحمن عليه السلام، مش كده؟ اتخذ الله إبراهيم ايه؟ خليلا. أعلى درجة حب. العشق ما يكونش غير بين ذكر وأنثى. يقول لك رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، دي قلة أدب. كلمة عشق تطلق على طرفين بينهم حب، لازم يكون الطرف الأول ذكر والثاني إيه؟ أنثى، أو العكس. فما ينفعش اللفظ ده في حبك لله، ما ينفعش. ها؟ العلاقة شدة الحب. فده رجل قلبه معلق بالإيه؟ بالمساجد، يعني بيحب الجامع أكثر من بيته. أكثر مكان بيحبه هو إيه؟ الجامع. ده في ظل العرش بقى، يوم لا ظل إلا ظله، صلى على الرسول. الكلام إذن على المساجد وعلى أهمية صلاة الجماعة في المساجد. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. بقول لك أماكن فيها بركة، الثواب فيها يضاعف. وروى الطبراني في الكبير، والحديث صحيح، صححه الألباني في الجامع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. ده موجود؟ آه. تلاقي واحد يخش الجامع وما يركعش لله ركعتين. والله العظيم بشوف النماذج دي. هو معزوم في فرح، حج فلان هيعمل فرح بنته وهيكتب الكتاب في مسجد مرفق المياه، وعازم فلان وفلان وفلان، ده بيصليش وفلان ده بيركعهاش، اهو معزوم بقى بيجامل. يخش الجامع يقعد يشرب الحاجة الساقعة ويرمي الكازوزة في الجامع، يزبل في المسجد يعني، ودي قلة ادب برضه. ها؟ وبعدين يكتبوا الكتاب ويعلوا الجواب ومع السلام. فين تحية المسجد؟ ما ركعهاش. يمكن يؤذن عليهم للعشاء او المغرب، خلاص خلصنا كتب الكتاب مع السلامة. مش في ناس كده؟ والله في ناس كتير كده. نموذج اخر، ما يخشش الجامع الا عشان المبولة، هو رجل عنده حصر في البول، مضطر، حاقن، حازق، عنده حاجة، يخش الجامع ليه؟ عشان دورة المية، يقضي حاجته وينطلق. فين تحية المسجد؟ مفيش. طب فين صلاة الفريضة لو في وقت فريضة؟ ما يلزمنيش. دي من علامات القيامة الصغرى. برضو في ناس صلى على الرسول يخش المسجد ومن المؤسف انه في صلاة جنازة يخش شايل نعش ابوه او نعش امه او جاره، يحط النعش في الجامع ويخرج بره يولع السجارة ويعفر. ما تخش صلي جنازة ولا اصل مش متوضي، اصل ما بعرفش، اصل ما وما يصليش جنازة حتى على والده، يخش الجامع ويطلع ما يصليش. مش برضو في ناس كده؟ كل ده واقع وحادث، ورأيته انا عن نفسي بعيني هاتين. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، دي من علامات الساعة، ان يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وان لا يسلم الا على من يعرف. ودي آفة بيقع فيها مع الاسف حتى بعض الملتزمين. انا بلحية ما سلمش الا على ابو لحية. الا واحد بدا السلام عليكم ورحمة الله وصفحه بحرارة وقبله واخده في حضني، امشي خطوتين الا واحد من غير دقن ولا عبره. طب ليه؟ هو مش مسلم؟ ما بتلكش السلام عليه ليه؟ ده سوء خلق. ألقوا السلام على كل المسلمين، على من عرفت منهم وعلى من لم تعرف. بل لو أنك مررت على مجلس فيه أخلاط، في مسلمين ويهود مثلا، برضو قل السلام عليكم ورحمة الله، مش كده؟ حتى في المجلس اللي فيه إيه؟ أخلاط، سبحان الله العظيم. فلا، يقولك السنية بيسلموش غير على بعض، دي غلطة احنا بنقع فيها، والاعتراف بالحق ايه؟ فضيلة. وبعدين يسلم على اخوه ويقضب حرار ويقبله، برضو قلنا مش كل ما تسأل اخوك تقبله، انت تصافح بس السلام عليكم ورحمة الله وتصافح، تقبله وتلتزمه، تغضب حضنك لو جاي من سفر مريض وبالك فترة ما شفتوش، مش عمال على بطال كل ما الاخوة يقابلوا بعض هات يا قبل وهات يا احضان. الكلام ده غلط، ده كل فقه، ده كل فقه. احنا عملنا محاضرة كاملة عن حكم مصافحة المرأة الاجنبية، وتعرضنا فيها لكل هذه الايه الاشياء بالدليل الشرعي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى الامام الترمذي والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. أصلي الصبح في جماعة واقعد اذكر ربنا، وبعدين بعد الشروق اصلي ركعتين، دي باجر حجه وعمره. والحديث صحيح كما صححه الشيخ الالباني. وروى الترمذي وحسنه الالباني كذلك عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث بيقول حسنه الألباني إن البعض ضعفه، حسنه الألباني، حديث حسن صحيح. أي نعم. وروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة، يعني في المسجد مش في البيت، كل الجماعات هنا يعنى بها جماعة ايه؟ المسجد. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، يكتب له قيام نصف ليلة. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليلة كله. وروى أبو داود وابن ماجة والحديث صحيح عن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الأحاديث بالجملة في فضل صلاة الجماعة وفي شأن صلاة الجماعة. العبادة على رؤوس العباد أحلى من التيجان على رؤوس الملوك. صلاة الجماعة لها من الفضل ما الله به عليم. الصلاة عموما عماد الدين، عصام اليقين، رأس القربات، غرة الطاعات. عمر الله بأنوارها قلوب العباد، وهي المعين الذي لا ينضب، ومنه تتزود القلوب في سفرها إلى طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. صلاة الجماعة مفتاح الكنز الذي لا يفنى ولا يغيض. صلاة الجماعة ندى وظل وروح من هاجرة الذنوب والمعاصي. صلاة الجماعة في المسجد لمسة حانية على القلب المتعب المكدود المكدوح. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فوا حسرتاه ووا أسفاه، كيف ينقضي زماننا وينفذ عمرنا والقلب محجوب. ما شم لصلاة الجماعة رائحة، خرج من الدنيا كما دخل فيها، ما تذوق ما هو أطيب في ما في الدنيا. عاش في الدنيا كالسوائم كالبهائم، انتقل من الدنيا انتقال المفاليس، حياته عجز وموته كمد وآخرته حسرة وندم، نعوذ بالله من الخزلان. حبيبي في الله، إن هانت عليك صلاتك فأي شيء يعز عليك بعده؟ أي شيء يعز عليك من دنياك وأنت ضيعت الدين؟ للصلاة آخر ما يبقى للمسلمين من الدين، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، آخر ما ينقض من الإسلام الصلاة. إذا ضيعنا الصلاة ماذا بقي لنا من دين رب العالمين؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع حديث اللي يخوف ده، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وصححه، ورواه ابن الحاكم وصححه. اللي يسمع الله أكبر وما يجيش يصلي في الجامع فلا صلاة له. فلا صلاة له، النفي هنا نفي ايه؟ ها؟ نفي ايه؟ نفي اصل ولا نفي كمال؟ لا نفي كمال، يعني صلاته بطلة. اللي يصلي في البيت صلاته بطلة؟ لا، صحيح اذا جاء بشروطها واركانها وفرائضها. امال يعني لا صلاة له؟ اجر في الصلاة ناقص غير كامل الا من عذر. طيب وما هو العذر؟ الخوف والمرض واعذار اخرى مبسوطة في كتب الفقه: المطر الشديد، الخوف الشديد، المرض الشديد الذي لا تقوى معه على الحركة. ها؟ لا تقوى معه على الحركة. خوف شديد، في قطع طريق، في وحل شديد، في ظلمة شديدة. هذا مبسوط في كتب الفقه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الناس في تأخرها للصلاة وفي تركها لصلاة الجماعة على صنفين. صنف لا يصلي في المسجد، وصنف يؤخر الصلاة عن أوقاتها فيصلي الظهر مع العصر، والعصر مع المغرب، والمغرب مع العشاء. وهذا الذي هدده الله في القرآن، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال سعيد بن المسيب هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى يأتي المغرب. فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بالغي، وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال ابن عباس معنى أضاعوها أخروها عن أوقاتها. وقال ربنا في سورة الماعون وهو يهدد هؤلاء فويل للمصلين، فأثبت لهم أنهم من أهل الصلاة. أمال بتهددهم ليه يا رب؟ لأنهم بيتلكأوا في الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد بن أبي وقاص هو تأخير الوقت، أي تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر. طب سؤال، حكم صلاة الجماعة ايه؟ اسألك، هذا بالنسبة للرجال ولا للنساء؟ للكل. لا، صلاة الجماعة غير واجبة على النساء في المسجد، وغير واجبة الجمعات كذلك في المسجد، مش كده؟ على النساء. لكن لو صلت في المسجد نمنحها؟ لا، لا تمنع إماء الله مساجد الله، بشرط انها تخرج منضبطة بضوابط الشرع، محجبة مش متعطرة، ما احضرتش واجب في بيتها، الطريق آمن، تسير في جنب الطريق. فإن تخلفت هذه الشروط امنعوها، امنعوها. طيب أمال الرجل حكم صلاته في المسجد ايه؟ واجبة، فرض، فريضة. ما الدليل؟ قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وإن كانت الآية في شأن بني إسرائيل، إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي عندنا ناسخ ينسخه، وإحنا عندنا أدلة تعضده مش تنسخه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا، كل واحد لوحده في دكانته في السوق في البيت، لا مع الراكعين، يعني صلاة ايه؟ جماعة. قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ده في الحرب، ربنا فرض على الصحابة وعلى المسلمين يصلوا جماعة حتى في الحرب. والدليل هنا إن كان الصلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحرب، فهي واجبة عليهم في السلم من باب أولى. صح؟ في عاقل يختلف معي على كده؟ وجه الدليل كما قال أهل العلم، إن كان صلاة الجماعة واجبة على المسلمين في الحرب فهي واجبة عليهم في السلم من باب أولى. الله، لما النبي في المعركة يحضر وقت الصلاة كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي صلاة الخوف، ولها صور منها انه يقسم الجيش اثنين، فريق منه يقف تجاه العدو والفريق الاخر يصلي ورا النبي. النبي يصلي ركعة ويقوم الله اكبر، يقف ويحبس نفسه واقفا، واللي وراه يكملوا الركعة لوحدهم ويسلموا خلاص. النبي لسه واقف، يروحوا ياخدوا مكان اخوانهم في الحراسة، ويرجع الفريق اللي كان بيحرس، النبي لسه منتظر، يدخل ورا النبي. يوم سيدنا النبي صلى الركعة الثانية الله أكبر، يوم يقعد عشان يقرأ التشهد ينتظر جالسا، وهم يقوموا يجيبوا ايه الركعة الثانية ويجلس له التشهد، فيتشهد النبي ويتشهدون ويسلم ويسلمون. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة واجبة في الحرب، هذا من أقوى الأدلة على أنها فريضة. كذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال سعيد بن المسيب يعني كانوا يسمعون النداء ولا يجيبون. وقال كعب الأحبار والله ما نزلت إلا في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. الله أكبر، يوم القيامة يدعون للسجود فلا يستطيعون، ظهره يتحول إلى طبق من حديد، قطعة حديد كصيصي البقر، يركع ظهره ما يتنيش زي عمود الجامع ده، فيفضح. لأن ده شأن المنافقين. ها، وربنا وصف المنافقين قال وإذا قاموا ها إلى الصلاة قاموا إيه كسال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أي نعم. في السنة روى مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى هو ابن أم مكتوم قال يا رسول الله يا رسول الله نعم إني ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إن كان النبي لم يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة يبقى المبصر من باب أولى لم يرخص له، وده دليل على إن صلاة الجماعة للرجال إيه فريضة. فريضة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والختمة على القلب عقوبة، والله لا يعاقب إلا من ترك واجبا، مش كده؟ يبقى صلاة الجماعة سنة ولا فرض؟ فريضة. والحديث رواه ابن ماجه وهو في الصحيحة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وأبو داود وهو صحيح لقد هممت لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. النبي ما عملش كده فعلا بس توعد، والنبي لا يتوعد الا من ترك سنة ولا ترك فريضة. فريضة لان في السنة هو قال لنا اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، مش كده؟ ده نص وعيد. ولا يتوعد إلا على ترك واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والحديث صحيح: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. الأحاديث بالجملة سبع أدلة في القرآن والسنة نثبت بها إن صلاة الجماعة فرض، فمن ترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر فهو آثم. إيه الأعذار؟ الأعذار أن يحضر الطعام، إذا حضر العشاء والعشاء فقدمه العشاء على العشاء، وده ما يكونش مرتب له وما يكونش ديدنك ودأبك، مش انت مظبط لنفسك الغداء قبل الظهر بخمس دقائق عشان تنام في البيت والعشاء قبل العشاء بخمس دقائق، لا، لما حصلت مرة اثنين عشر عندي ضيف ماشي، ما يبقاش ده دأبي ولا ديداني، ده عذر. مطر شديد، وحل شديد، خوف شديد، مرض شديد، دي اعذار لترك. حاقب او حاقن، حازق، ها، البول يدافعه، الغائط يدافعه، هيصلي كده؟ لا طبعا، عبال ما توضى يكونوا صلوا وقفلوا الجامع، ولو اتوضى وصلي في البيت بقى، ها، ان صلي وانت حاقن او حازق او حاقب، لو كنت امام هتكروت، ولو مأموم لن تخشع، لا ما ينفعش، دي صلاة مكروهة. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أن علي رضي الله عنه فيما رواه أحمد في المسند: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. كلنا فينا حد ما بيسمعش الأذان؟ ها، كلنا من جيران المسجد. ده انت بتسمع وانت هنا اذان مسجد مرفق المياه، واذان مسجد نور الرحمن، واذان مسجد، يجي خمس ست سبع مساجد، وفي الفجر تسمع اذان المسجد اللي في حدائق القبة واللي في غمرة، ان الصوت بيبقى في عالي لان الانفاس الاصوات ضعيفة، الصوت بيسري بالليل، سبحان الله. قال ابو هريرة رضي الله عنه: لئن تمتلئ اذن ابن ادم رصاصا مذابا خيرا له من ان يسمع النداء ولا يجيب. شوف، نصب في ودنك رصاص كالمهل بيغلي، اهون عليك في الاخره من انك سمعت في الدنيا حي على الصلاه ولم تتحرك. قال ابن مسعود فيما رواه مسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقولك احنا الصحابة ما كانش يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المنافق المعروف. الواحد منا يبقى مريض جاي اتنين شايلينه شيل، سند على ده بايد وعلى ده بايد، رجلاه تخطان في الارض مش قادر يمشي، بيتسند على جدار ولا عكازة ويصلي في الجامع جماعة، سبحان الله العظيم. حبيبي في الله، ما رأيك في موظف لا يأتي الى عمله الا مرة كل اسبوع او مرة كل شهر او شهر في السنة، ويريد ان يأخذ الاجر كاملا، ولما امره رئيسه بالانضباط في العمل قال له انا كده، هو شغل كده، الا يستحق هذا العامل الكسلان المضيع الوسنان أن يطرده صاحب العمل من العمل؟ يستحق ولا لا؟ الله، من شغلك عندي في المصنع بتاع تجي لي مرة كل أسبوع تمضي وتروح تقول لي عايز المرتب كامل؟ أقول لك اتق الله يا أخي. الله، مش في مواعيد عمل؟ انضبط. تقول لا، اقول لك مرفوض ولا ألام. صح. طيب ما رأيك في مسلم يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأمر بالقرآن والسنة أن يكون بعد سماع النداء فين؟ في المسجد، حقل الآخرة، والمنادي ينادي كأنه ينادي في القبور، حي على الصلاة، مش فاضين يا رب، احنا مع كأس العالم، الله، مع الماتش، بعد الماتش هصلي العصر مع المغرب، وربنا غفور رحيم يا اخي. المنادي ينادي الله اكبر كأنه ينادي في عالم الموتى، والناس يسمعون وكأن الأمر لا يعنيهم أصلا، وإذا سمعوا عن مباراة كرة طاروا، وإذا سمعوا عن عرس قفزوا إلى البلكونات يشاهدون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. في صلاة الفجر يا أخي تجد الناس إلى قبيل الفجر، لا سيما في الصيف، لا سيما أصحاب التلفزيونات والدشوش، ما ينموش كل يوم غير الساعة 3 الصبح، صيف وحر، وحصيرة الصيف واسعة، والتلفزيون بقى معلق الريموت وعمال يقلب، دخل على قناة لبنان، هوب قلب على قناة مش عارف ايه، قناة ايه، القنوات الاوروبية، قنوات الاباحية، عمال يقلب. قبل الفجر بعشر دقايق الشيطان يشتغل عليه ويأتيه بالنعاس، تدي بقى ويتاوب ويخش، يبقى لسه في اول النوم ويسمع الله اكبر ولا يتحرك من مكانه. يجي يقول الشيطان بيقول له نم، امامك ليل طويل، نم، ويعقد على قافية رأسه 3 عقد، مش كده، يقعد في الافراح، يعملوا مسرح في الشارع، وعلى فكرة كلمة مسرح معناها بالعربي مرتع البهايم، ده في لغة العرب، يعمل مرتع للبهايم، وطبل وزمر، وناس ترقص، والعروسة ترقص مع العريس، وجايب واحدة سنية العجلة تحيي الفرح ترقص، وواحد بقى راجل هايف قد عمود الجامع، العشر شمعات دول منا عشان المعلم عصفور ربنا يفك سجنه، ويقرفونا للصبح، وخمرة وبيرة وبنجو وقلة أدب وسفلة الدنيا يجتمعون في هذه الأماكن، مع أماكن تنادي لشياطين الجن والإنس، حيهلا هلموا إلي للفجر يا أخي. يسمعوا خشخشة ميكروفون المسجد، الراجل هيدن للفجر، يقول لك خلاص هنختتم بقى، وبعضهم يصل به الأمر في الوقاحة والبجاحة إلى منتهى البجاحة، يبقى الأذان بيدن هو شغال بيغني، الأذان بيؤذن له هو عمال في الباطل بتاعه واللغو والعفن شغال، بقى ده عرس، دليلة شيطانية عشش فيها أبالسة الجن من أول لحظة، سبحان الله العظيم. يخش ينام. أخي في الله، هل سمعت المنادي وهو يقول في الفجر على وجه الخصوص الصلاة خير من النوم؟ ما هو شعورك عندما تسمع هذا النداء؟ ما هو شعورك عندما تسمع هذا النداء الصلاة خير من النوم؟ طب وهي الصلاة خير من النوم ليه؟ لأن النوم وترك الصلاة طاعة للشيطان، والقيام للفجر طاعة للرحمن. الصلاة خير من النوم لأن في الصلاة راحة الروح، وفي النوم راحة البدن. الصلاة خير من النوم لأنك تقوم لتشارك المؤمنين في طاعة رب العالمين، والنوم مشاركة لكل البشر حتى البهائم والكفار كله بينام. كثيرون يسمعون الصلاة خير من النوم، وأقل القليل من يلبي. والعجيب يا أخي بالذات في الصيف إن بعد صلاة الفجر بربع ساعة تلاقي الشوارع بدأت تتملي والمحطات مكتظة، رايحين أشغالهم. الله، يعني كان ممكن تقوم تصلي الفجر؟ لا، هو للدنيا للجناه زي العفريت يجري، لكن لطاعة الله كسول نؤوم خمول مضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما سبق ندلل به على أهمية صلاة الرجل في جماعة في المسجد. قال عطاء بن أبي رباح وأحمد وأبو ثور رحمهم الله تعالى: حضور الجماعة في المسجد فرض. وقال الخطابي رحمه الله: حضور الجماعة في المساجد واجب. واجب يعني فرض برضه، ولو كان مسنونا لكان أولى بالتخلف والرخصة ابن أم مكتوم الأعمى. وقال الإمام الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجماعة والجمعات. حتى لو ابويا قال لي ما تصليش في الجامع ملوش عليا طاعة، ان الصلاة في المسجد فريضة وهو بيأمرني بمعصية، والنبي قال انما الطاعة في المعروف. بل شدد الامام ابن حزم وقال كلاما شديدا، قال: لا ذنب بعد الشرك اعظم من تأخير الصلاة عن وقتها وقتل المؤمن بغير حق. كلام شديد فعلا، لكن ده امام مشهود له بالامامة، هذا كلامه. سبحان الله العظيم، انظر حبيبي في الله الى حرص اجدادنا من الصحابة ومن التابعين على صلاة الجماعة، لتعرف كيف فرطنا. اللهم تب علينا يا رب. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الامام البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد مرضه. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لي نوع يقوم إلى المسجد فأغمي عليه، أغشي عليه. يبقى كان مرضه شديد جدا مش قادر يمشي. ثم افاق فقال: اصلى الناس؟ اول حاجة يسأل عنها ايه؟ الصلاة في جماعة. اصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، بيغتسل عشان ينشط. ثم ذهب لي نوع فأغشي عليه ثاني مرة. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقعد فاغتسل المرة الثالثة. ثم ذهب لي نوع فأغشي عليه فأفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة ورا النبي مش زي الصلاة ورا اي حد. وبعدين يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل ونصفه، فلسه هم في وقت الصلاة وهم ينتظرونك. فأرسل النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه رسول الله فأمره بأمر النبي فصلى أبو بكر بالناس. قالت عائشة رضي الله عنه: فوجد النبي من نفسه خفة، يعني بعد كم يوم حس ان حالته اتحسنت، فخرج يعني الى المسجد يهادي بين رجلين، كده صحته اتحسنت، راح يصلي في الجامع وهو مش قادر يقف على رجليه، ايد على كتف واحد وايد التانية على كتف واحد، تخيل، يبقى تعبان جدا مش قادر يمشي. قال لي انا بقيت كويس، طالما كده اصلي في الجامع. خرج يهادي بين رجلين كأني انظر رجليه فخطان من الوجع، قول كأني شايفاه قدامي وهو مسنود متعكز على اتنين رجالة ورجليه مش شايلاه، رجليه بتخط في الارض كأنه يسحبهما من ورائه سحبا صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي يتمكن من المشي الا اعتمادا على رجلين، وحتى بعد ذلك لم يكن يقدر على تمكين رجليها على الارض نظرا لشدة الضعف وشدة المرض، ومع كل ذلك صلى في المسجد، كان حريص على صلاة الجماعة. ده احنا مفرطين للصبح ومضيعين كتير، اللهم تب علينا يا رب. سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، وما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها، ولا دخل علي قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق. وبيموت سعيد ده، بنته بكت قال: لا تبكين، إني من 30 سنة ما رأيت أقفية الناس في الصلاة. يعني كان بيصلي فين؟ في الصف الأول، في الصف الأول. الأذان بيأذن عليه هو فين؟ هو الجامع، حريص على صلاة الجماعة. بل اسمع إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الشهيد. خرج عمر إلى أرض له يتفقدها، فشغل عن صلاة العصر، فلما جاء، مع انه صلاها في وقتها بس لوحده مش في جماعة المسجد الاولى، حزن وقال: حائطي هذا، يعني بستاني، شغلني عن الصلاة، خرجت منه هو لله عز وجل، وتصدق بارضه كان ثمنها 200,000 درهم. صدق بها ليه؟ لانها اخرته عن صلاة العصر في الجماعة الأولى في المسجد. ده احنا لو اشتغلنا زي سيدنا عمر كده هنتصدق حتى بهدومنا، لأننا ضيعنا كثيرا. والأذان بيدن يقول لك: هقفل الدكان، العمل عبادة يا أخي، يمكن تجي لي بيع ب5 جنيه ولا حاجة، عدل الدرهم والدينار، العمل عبادة. كل عمل يشغل عن الصلاة عبادة لمين بقى؟ للشيطان، للشيطان. ابن عمر كانت إذا فاتته الصلاة في جماعة عاقب نفسه بقيام ليلة، يقول أعوض بقى، أقيم ليلة. بل اسمع إلى هذا الذي رواه الهيثمي والطبراني وإسناده صحيح: تزوج الحارث بن حسان رضي الله عنه، صحابي اتجوز، فحضر صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، فقيل له إنما بنيت بأهلك هذه الليلة، قال والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء يعني الفجر في جماعة لهي امرأة سوء. عريس ليلة فرحه بيصلي الفجر فين؟ في جماعة. فقال الله ده انت الليلة دي ليلة دخلتك. قال اه مراتي تمنعنا صلي الفجر في جماعة حتى ليلة الفرح، ده لو كده اطلقها ما تنفعنيش، تبقى زوجة سوء ما تنفعش. الواحد من دول يا حبيبي بقى بيتجوز يقعد اسبوع في البيت ما يخرجش، خايف يستهوى الاخ يجيله برد. ليه يا كتكوت؟ يقولك ما هو النبي قال كده للبكر سبعة وللثيب ثلاث. سبعة ايه يا ابو السباعة فندي؟ انت فاهم كلام النبي؟ لا تكذب على النبي. ايوه النبي قال كده بس انت حرفت المعاني. البكر سبع ليالي تبيت في فرشتها يعني، لان ملهاش تجربة. لو اللي متجوزها دي ثيب، متجوزها قبل كده، ارملة، مطلقة، مش عارف، دي لها تجربة. فكفاية ثلاث ليالي تبيت في فراشها، متجوز عليها روح للتانية بقى، عندك شغل عندك مصلحة روح اقضيها بقى. واضح؟ انما اخرج وصلي الفجر من اول ليلة في الجامع. انا قلت زمان ده بيفكرني بالشيخ كشك الله يرحمه، اما قال انا قال انه حضر فرح واحد وبعدين ليلة الفرح في الفجر صبيحة الفرح لقى الواد بيصلي معاه في الصف الاول، قال له ما شاء الله عليك يا ابني، ده انت بتصلي الفجر ليلة بنائك في المسجد، ده انت ما شاء الله. قال له الحكاية مش كده، الحكاية اني لما اقتربت من زوجتي تغير صوتها وخشوشا، واقول لها ما لك يا زينب؟ تقول لست زينب بل انا سيد. مالك يا زينب؟ تقول له انا سيد. فبيقول له انا عريس مع ايقاف التنفيذ، فجاي الجامع اشكو بثي وحزني الى الله. قال له يا ابني تعرف الخرزان السويسي؟ قال له عارفه. قال له خد لك واحده وانت مروح، واوعى تضربها، هوشها بس. وانت عارف الخرزان السويسي لما تضرب بها في الهواء صوتها زي السيف تخلع القلب. فروح له. ها يا زينب؟ قالت له انا سيد. راح مطلع الخرزانة من غمدها كالحسام وضرب اتنين في الهوى، فتحولت من سيد الى زينب ومن زينب الى ارنب. قال له مالك؟ العفريت مشيت؟ قالت اه. امي اللي قالت لي اعمل الحركة دي ليه؟ عشان كل ما تزعلنا تعفرط لك. عايزة تلاجة؟ مفيش. العشيات حضروا، العفاريت وصلوا. الله بارك الله فيك وفي اللي جابتك. صلوا على الرسول. شفت الصحابة يا أخي؟ التابع الجليل عامر ابن عبد الله ابن الزبير، عامر ابن عبد الله ابن الزبير، ذكر عمه مصعب ابن الزبير قصته، قال سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه. يعني ايه؟ بيطلع في الروح، بيطلع في الروح. سمع المؤذن فقال خذوا بيدي الى المسجد. قالوا انك عليل انت بتخلص. قال اسمع داعي الله ولا اجيب، احملوني، ناشدتكم الله احملوني. فحملوه الى المسجد فدخل مع الامام في صلاة المغرب، كبر الامام التكبيرة الاخيرة فرفع من السجود وجلس للتشهد الاخير ورفع المأمومون ولم يرفع عامر بن عبد الله بن الزبير. فرغ الناس من صلاتهم والرجل في سجوده، حركوه فسقط ميتا، مات وهو ايه؟ ساجد. شفت الموتى الحلوة؟ مات فين؟ في الجامع. شفت المكان الطيب؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو في النزع في المسجد، فقلنا: لو حولناك إلى فراشك فإنه أوثر، نشيلك ننيمك على المرتبة بتاعتك، ألين أريح من نومك على الأرض في الجامع. قال: حدثني فلان أن النبي قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وأنا أحب أن أموت على ذلك. فمات في المسجد وهو على وضوء ينتظر إيه؟ الصلاة. موتة حلوة، اللهم ارزقنا موتى كهذه الموتى يا رب. كذلك حاتم الأصم، حاتم يقول: فاتتني صلاة الجماعة مرة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، ذلك لأن مصيبة الدين صارت أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. ولصلاة الجماعة فاتتني واحد عزاني، لو عيل من عيالي مات كان 10,000 عزوني. ليه بقى؟ لأن الناس مصيبتهم في الدين عندهم بقت أهون من مصيبتهم فين؟ في الدنيا. الشيرازي قال: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة. شفت الناس دي؟ يقول لك: ده لو الأذان أذن ما لقيتنيش في الصف الأول اعرف اني مات، روح دور عليا في الطرف. هؤلاء هم الناس. إبراهيم التيمي يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى، مش في الجماعة، جاي في الركعة الثانية، في التكبيرة الأولى، فاغسل يدك منه. ده اركنه على جنب، ده اركنه على جنب. الشافعي يقول: لا أنسى يدا أبدا امتدت تعزيني لتأخري عن تكبيرة الإحرام. وكان السلف الصالح إذا فات الواحد منهم تكبيرة الإحرام عزاه أصحابه 3 أيام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نماذج من حرص السلف الصالح على الصلاة في جماعة. ولله در القائل: لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. فعلا هو اللي ما بيصليش ده تاخد منه رجا؟ لو نزل بالأمة كرب هيدافع عنها؟ ده عبد الدنيا، ماله ده؟ ماله؟ من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. كانوا بيأدبوا عيالهم إذا تأخروا عن الصلاة في جماعة، وإحنا عنا بيصلوش أصلا ولا نلتفت إليهم. ذكر الذهبي في السير في الجزء 9 عن يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث بابنه عمر إلى صالح بن كيسان يتعاهده ويؤدبه ويعلمه. عبد العزيز بن مروان بعت ابن عمر ابن عبد العزيز يتعلم من صالح بن كيسان. مرة عمر بن عبد العزيز اتأخر عن صلاة الجماعة مع الشيخ بتاعه، فقال له صالح: ما الذي أخرك؟ قال: كان الخادم يصلح لي شعري. كان الخدام بيسرح لي شعره وبيعمل لي قصة، ما هو أمير بقى وكان صغير لسه. قال: شغلك شعرك عن الصلاة في جماعة؟ قال: هذا الذي كان. فحلق له رأسه، حلق الأقرع، بيأدب تلميذه ويحلق الأقرع يجعله مثله عشان يتربى. وما فرط بعده، بل بعث أبوه يشكر صالح على ذلك. ده احنا عندنا بنات وشباب بقول دايما يقفون أمام المرآة أكثر من وقوفهم أمام الله في الصلاة. همه القص، يعمل ديل لشعره من ورا، يحلق كابوريا وجمبري، حاجة زفارة، آخر زفارة، وهي تعمل قصة كده وتجيبها كده، تحط زبادي على وشها وتحط خيار، وتصحى من الساعة 5 تحط البلاوة دي في خلقتها عشان يبقى شكلها حلو وهي راحة الكلية، وما تصحاش تصلي الفجر. يقفون أمام المرآة أكثر من وقوفهم أمام الله في الصلاة، يتصبرون أمام المباريات وأمام الأفلام والمسلسلات أكثر من تصبرهم بين يدي الله في الصلوات. صح، كأس العالم جاي، ممكن يبقى ماتش الساعة 4 الصبح، طز في الشغل مش رايح. طب مصالح المسلمين يعني هي جت من يوم، مطرح ما ترسى دق لها، يقعد مرمي في الشارع على قهوة للصبح. اصل مفيش قنوات ارضية هتزيعه، ده متشفرة، ويقعد على القهوة بقى كوباية الشاي بخمسة جنيه احيانا حسب اهمية الماتش، وباربعة جنيه ممكن توصل لخمستاشر وعشرين جنيه احيانا، مش كده؟ ويدفع عشرة جنيه في كوباية شاي عشان يشوف كورة، ولو صوتنا بح في خطبة الجمعة عشان نحننه على يتيم، اكتر حاجة يطلعها باريزة ورق ما عادتش تتصرف، ويطلعها ايده بتتلعش كده متكهرب، مش كده؟ عبيد دنيا، عبيد دنيا، عبيد دنيا بكل ما تحمله الكلمة من معاني. دي مأساة، دي مأساة. ولاة الامر زمان كانوا بيؤمروا الناس بصلاة الجماعة، لحد النهاردة السعودية تلاقي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقت الصلاة لف دوريات، اقفل دكانك، ما يقفلش يتاخد غرامة، يلا، هو ده الدين، ده واجب على ولاة الأمر. إنما أنت عارف الأحوال، اللهم أصلح أحوالنا يا رب. عن هشيم عن أبيه قال: فقد عمر رضي الله عنه رجلا في صلاة الصبح. لا واحد قاله كم يوم ما بيصليش الفجر في جماعة، ولازم الإمام بعد ما يسلم من السنة يلف يورينا وشه. ليه؟ ممكن يشوف واحد ما بيعرفش يصلي يوم يعلمه، واحد افتقده يسأل عنه، جايز مريض، جايز مات وانت ما تعرفش. فسيدنا عمر فقد رجلا في صلاة الصبح فأرسل إليه، فجاء قال: أين كنت؟ ماري لم أرك في صلاة الغداء الفجر. قال: كنت مريضا، ولولا أن رسولك أتاني لما خرجت. فقال عمر: فإن كنت خارجا لأحد فاخرج للصلاة، طالما قدرت تجيلي وأنا مخلوق وعبد زيك أخرج إلى رب العباد سبحانه وتعالى. هكذا كانوا. عبد الله بن الزبير كانوا يسموه حمامة المسجد، كان يركع الحمام يقف فوق ظهره، يفتكروا جزع شجرة جدار من طول الصلاة. سبحان الله. ضمام بن إسماعيل قال عنه نعيم بن حماد: جاء ضمامه إلى المسجد وقد صلى الناس وفاتته صلاة الجماعة الأولى، فأقسم بالله ألا يخرج من المسجد إلا إلى الجبانة، فاتخذ المسجد لنفسه بيتا حتى مات فيه. تخيل جاء لهم خلصوا الجماعة الأولى، قال والله ما أنا خارج من الجامع لما موت، ووفى بيمينه وبر به. هكذا كانوا يحرصون على صلاة الجماعة. يبقى إذا أردت أن تكون في ظل الملك يوم لا ظل إلا ظله، فليكن قلبك معلق بالمساجد، احرص على صلاة الجماعة، احرص على دروس العلم، كن من أهل خير بقاع الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فصلنا إلى هذا الحد، وبالدرس القادم إن شاء الله إحنا مع رجلين تحابا في الله واجتمع عليه وافترقا عليه، أسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.